من إذا أمر بالاستعفاء قال مستحيل وصعب وكذا وكذا، هو يبرر لنفسه أن يقع في الفاحشة، ويبرر لنفسه أن ينظر في النساء، ويبرر لنفسه أن يتكلم مع النساء. ولكن نقول هذا غير صحيح. من أراد الاستعفاء فإن الله تعالى يعفوه لا شك. والاستعفاف له طرق ووسائل، منها أن لا يفكر، لا يكثر الإنسان من التفكير في هذا الشيء، لكن لا يرى نفسه، أو إذا رأى نفسه أنه بعيد عن الزواج لا يكثر من التفكير في هذا الشيء، لأن الإنسان إذا أطنب وأكثر التفكير من الشيء لا شك أنه ينطبع فيه، فيصير شغله الشاغل وهمه الذي يحمله في قلبه في ليله ونهاره. فهمت؟ كذلك يبتعد الإنسان عن مواطن الفتنة ومواضع الفتنة، ولا يعرض نفسه للفتنة. كذلك يستعين بالله على الاستعفاء بكثرة الدعاء وكثرة النوافل وقراءة القرآن وكثرة الصيام، فإن الله تعالى يعفه. ويستفاد من هذا الحديث أن من استغنى عن ما في أيدي الناس فإن الله تعالى يغنيه، يغني من فضله، وأن الواجب على الإنسان أن لا يعرض نفسه للمسألة لأن فيها انتهاء. يكفي كم كتبت؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث الأول، حديث أبو سعيد الخدري، هل حكم عليه بالصحة؟ نعم. نعم. ما هي بعض فوائد الحديث؟ هل يجوز كسوة وإطعام غير المسلمين؟ نعم. الجزاء. من يراعي؟ من يقدم؟ اللحم. نعم. نعم. كيف؟ صح؟ كيف يأكل؟ على الشبع؟ وأنك لا تضمن. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى، ما هي اليد العليا؟ واليد السفلى تأخذ. نعم. ابدأ لمن تعول، من هم الذين تعولون؟ يبدأ بهم في أي شيء؟ تصدق؟ نعم. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما معنى من يستعفف يعفه الله؟ ومن يستغني يغني الله؟

ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أدى الواجب وقدم ما من حقه التقديم فإن له الحرية في التصرف في بقية ما يملك، لأنه قال له أنت أبصر به. فهل النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أنت أبصر به ترك له الحرية في النفقة في هذا المال، الحرية المطلقة التي لا تقيد بالضوابط الشرعية؟ أنت أبصر به في وضعه في الأمور الشرعية، الأمور الشرعية. ولذلك نقول إذا أراد الإنسان أن يتصدق بمال فإنه أولا يبدأ لا بد أن يفكر من الأحق في الأحق في هذا المال، فهمت؟ يبدأ بالأقرب فالأقرب. ولكن قد يعرض للإنسان بس شيء يوجب عليه أن يقدم الصدقة على هذا، مثل لو جاء إنسان مسكين مثلا وهو في حاجة ماسة أو دعي إلى الصدقة في المسجد أو ما أشبه ذلك، فإنه يعطي. لا نقول لا تذهب تعطي إلى ولدك أو والدك، يمكن أن يعطي للبعيد في بعض الأحوال. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الصدقة أفضل؟ هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. نعم. صح. ما معنى الجهد المقيم؟ يعني بعد أن يكمل؟ لا، ما أدري. يمكن أن ينفق على نفسه ويبقى له ملايين ويتصدق. يعني الذي ما شرحنا هذا، الذي ينهي النفقة على نفسه ومن وعلى من يجب أن ينفق عليهم ولم يبق له إلا القليل فيتصدق منه. نعم. بخلاف ما لو أبقى كثيرا من المال وتصدق به، فهذا ليس من جهد المقيم. ما معنى جهد المقيم؟ جهد المقيم طاقته ووسعه. نعم. ابدأ بمن تعود. ايش معنى ابدأ بمن تعود؟ يوسف. نعم. ما هي فوائد أخذناها؟ ما في فائدة أخرى؟ ذكرناها. نعم. نعم. ضيف فائدة أخرى ما ذكرتها. صح. ولا فيه نفس أخرى. أن الإنسان إذا أنفق على نفسه وعلى من يعود فإن ذلك من الصدقات. ذكرناها. ما ذكرناها؟ لا، ذكرناه في الحديث اللي بعده. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني تصدقوا، هل هذا لسبب الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ نعم. هذا الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال عندي دينار، من هو؟ مجهول، لا تضر جهالته. لماذا؟ متى تضر جهاله الرجل؟ لا، وليس على اطلاقها، لا إيه، ولكن ليس على اطلاقها. في اي طبقه تضر الجهاله؟ اي نقول فالتابعين، فالتابعين وما فوقهم، اما في الصحابه فلا تضر. فاذا قيل على رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام هل يضر الحديث؟ لا. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول. طيب نعم لا لسه يعني. ولكن إذا قال التابع عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أي هذا التابع قد سمع من هذا الرجل، لا يمكن يسمع من رضيع، فهمت؟ لا بد أن يكون هذا الرجل قد سمع من النبي، وذلك العلماء يعني صححوا أخذ الحديث الذي ذكرت جهالة الصحابة فيه، الصحابي فيه، لأنهم كلهم عدول. طيب عندي دينار، الدينار شو؟ دينار ذهب مثقال، كم في الغرامات؟ احنا نصاب الذهب كم قلنا من غرام؟ 85 غرام، والنصاب 20 دينار كما في حديث علي، 20 دينار، 20 دينار هذا 4.5. طيب تصدق به على نفسك، اخذنا منها فوائد، ولا يعد هذا من الانانيه. لا خطأ، أي ولكن هل إذا جاء يستفتي نقول له ما عليكم شيء؟ هذا هو، ولذلك نقول إذا جاء يسأل نقول له اذهب فتصدق، لأننا لو فتحنا هذا الباب على الناس لصار كل يقسم على أن يتصدق، وإحنا رأينا نتصدق على أنفسنا، فهمتم؟ طيب ثم المسألة عائدة إلى النية، عائدة إلى النية. طيب والله هي في الحقيقة لا تبقى شرعا، فهمتم؟ تعود، ولكن نقول شرعا لأنه لا يعرف أنه إذا أنفق على نفسه فقد تصدق، فحقيقة الأمر يكون قد بر بيمينه، لكن الظاهر أنه لم يبر. اشو هنا هي يمكن يكون واجبة وطوية. نعم. طيب إذا بدأ الإنسان بنفسه يثني بمن؟ وشو على روايتكم عن الصح؟ ها؟ أنتم كذلك، أنتم الولد مقدم على الزوجة، صح؟ في رواية عن النسائي، ولكن فيه رواية مقدمة. نعم. نعم. نعم. نعم. الخادم من هو الخادم؟ يجوز أن أتغلى مثل الخادم؟ نعم. طيب قوله أنت أبصر به، استفدنا منه شيء؟ نعم. هذا الذي فيه تفريع عقلي. نعم. نعم.